أصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، من منسوب هذه الدورة المباركة والقائمين عليها، إنكم والحمد لله في عمل جليل، نرجو الله لكم ولمن قام على هذه الدورة أو مولها عظيم الأجر والثواب. كما تعلمون أننا في العطلة الصيفية، كثير من الناس يذهبون هنا وهناك إلى المصطافات ويحصل ما يحصل من الخلل والغفلة عن ذكر الله، ومن بعض أو من كثير من المنكرات، فتكون هذه العطلة وبالا عليهم وضياعا لأوقاتهم فيما يضرهم أو ما لا فائدة فيه. أما أنتم ولله الحمد فإنكم حفظتم وقتكم لطلب العلم وحضور مجالس الذكر والاستفادة من العلماء، فهي فرصة عظيمة. حفظتم وقتكم وحفظتم دينكم، فأنتم ولله الحمد على طريق الصواب. ونسأل الله أن يهدي الآخرين ممن يضيعون أوقاتهم في غير فائدة في هذه العطلة، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. نحمد الله على هذه النعمة، وتغبطون عليها، تغبطون عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا اثنتين، يعني حسد الغبطة وليس الحسد المذموم، ولكنه حسد الغبطة التي كل يتمناها، إلا باثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه وينشره، ينشر علمه في الناس يستفيدون منه ويدعوهم إلى الله فيكون قدوة في الخير، فهو يغبط في ذلك. وأنتم إن شاء الله من أهل الصنف الذين حفظوا وقتهم في طلب العلم والسعي إليه، لا سيما شرف المكان، أنتم ولله الحمد في الحرم في مكة المكرمة وفي بيت من بيوت الله عز وجل، فهي نعم عظيمة وفقكم الله لها والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم المزيد من ذلك، وأن تلازموا طلب العلم أينما وجدتموه، وأن تسعوا إليه لأنه هو نور الحياة وروح القلوب والموجه إلى العمل الصالح. والسعي في طلب العلم من السعي في سبيل الله عز وجل. من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا يكفي أن الإنسان يتفقه ويتعلم في نفسه ويقتصر على نفسه، بل هو يتعلم لنفسه ولغيره لأن ينشر ما أعطاه الله من العلم إلى إخوانه وفي بلاده التي جاء منها. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما يتيسر للناس كلهم أن يذهبوا لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، في هذا الغرض ليتفقهوا في الدين، يعني على أيدي العلماء، ليتفقهوا في الدين على أيدي العلماء. هذه الخطوة الأولى. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، هذه النقطة الثانية. يعلمون ويعلمون، ينتفعون وينفعون. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بهذه الطريقة ينتشر العلم والعقيدة الصحيحة وتختفي البدع والمحدثات الشركيات. بهذه الطريقة التي أرشد الله سبحانه وتعالى إليها. فأنتم ولله الحمد أحسبكم إن شاء الله أنكم ممن امتثل هذه الآية الكريمة، حيث سعيتم في طلب العلم وجئتم إليه وترجعون إن شاء الله إلى بلادكم تحملونه وتنشرونه في قومكم وبلادكم. بهذه الطريقة ينتشر العلم الصحيح، ينتفي الجهل، تصحح العقائد، تختفي البدع والشركيات التي تعج في كثير من العالم الإسلامي اليوم لعدم من يقاومها ويعالجها. فمهمتكم أيها الإخوة عظيمة، أسأل الله أن يعينكم عليها وأن يثيبكم عليها. والعلم ليس له حد، لا تقف عند حد وتقول هذا يكفيني. مهما أمكنت تتعلم فاستمر. الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان لا يقف عند حد من العلم، ولكن يبدأ بالأهم المهم، يؤسس طلب العلم، يترقى فيه شيئا فشيئا، يبدأ من صغار العلم قبل كباره. أما إذا عكس وذهب إلى كبار المسائل فإنه أتى من الطريق غير الصحيح ولم يحصل على العلم، لأنه أتى من غير طريقه. والله جل وعلا قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب يؤتى منها، وهو أن الطالب يبتدي من مبادئ العلوم على أيدي العلماء، فيأخذ من كل فن مختصرا، لأن العلم يساعد بعضه بعضا. طالب العلم بحاجة إلى فهم القرآن وذلك بتفسيره، حاجة إلى فهم السنة النبوية وذلك بشروح الحديث خصوصا المختصرات، بحاجة إلى النحو الذي بواسطته يفهم كلام الله كلام رسوله ويستقيم لسانه من اللحن وتتفتح له المعاني. النحو له أهمية عظيمة، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فالسنة باللغة العربية، ولن تفهم القرآن والسنة إلا إذا فهمت اللغة العربية، وذلك بتعلم النحو، بتعلم النحو الذي به تعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم، تعرف حدود الكلام مبادئه ونهاياته، تعرف المفردات والجمل، ثم بعد ذلك من علوم اللغة علم البلاغة والمعاني والبديع، وهذه مكملة في اللغة العربية. وكذلك تأخذ مصطلح العلوم، تأخذ أصول التفسير، أصول التفسير، وتأخذ أصول علوم الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، ومع هذا قبل هذا كله تؤسس بحفظ القرآن الكريم، بحفظ القرآن الكريم وحفظ متون الحديث كالبلوغ وعمدة الأحكام، متون الحديث. لا نقول تحفظ البخاري ومسلم والسنن، تحفظ المتون أول شيء، متون الحديث المختصرة. فهذا طريق التعلم الصحيح، أنك تأتي من المبادئ وتتدرج شيئا فشيئا إلى أن تصل مع توفيق الله إلى حصيلة في كل فن. والعلوم متصلة بعضها ببعض، فلا تعتني بفن من الفنون وتترك الفنون الأخرى، بل تدرس من هذا ومن هذا ومن هذا، لأن هذه المتون في مختلف أنواعها في كل فن يخدم بعضها بعضا. ويساعد بعضها بعضا على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي فيها القراءة، ما يكفي فيها القراءة ولا الحفظ، إنما لا بد أن تأخذها عن العلماء المعروفين بالعلم، عن العلماء المتخصصين في العلوم، لا تأخذها من الكتب أو تأخذها من القراء والمتعالمين، أن تأخذها عن لو الاختصاص من العلماء، ولو أن ترحل إليه. وليس من لازم طلب العلم أنك تقيم عند العلماء كل حياتك أو كل سنين الطويلة، بل فترات حسب إمكانيتك، ولو أن تأتي في السنة شهر أو شهرين أو ما تيسر لك، أنفعك الله بهذا. فالمهم أن تأتي إلى العلماء المختصين، تأخذ العلم عنهم، لأن هذا العلم بالتلقي وليس بالقراءة والمطالعة، التلقي عن أهل العلم، إنما المطالعة والقراءة مساعدة فقط، لا تعتمد عليها وتتعلم عليها، لا. أو على الأشرطة، بعض الناس يستمع للأشرطة والشروح ويقول هذا يكفي أن يروح للعلماء، لا، ما يكفي هذا، هذا لا، نعم ما يفيدك شيء، يفتح لك باب، لكن هو لا يكفي ولا تعتمد عليه حتى تذهب إلى أهل العلم. ثم يا إخوان أحذركم وأحذركم من الدخول في مسائل أنتم لستم بحاجة إليها، دخول في مسائل ما وصلتم إليها ولستم بحاجة إليها، مثل ما يسمونه التجريف والتعديل، هذا للمحدثين، وهذا من علم الإسناد رجال الحديث. وكذلك قضية مسائل ما لكم فيها، مثل العذر بالجهل كما يقولون، أشغلوا الناس بالعذر بالجهل، الجهل يا أخي يزول بيد العلم، تعلموا إلى متى الجهل، تعلموا وعلموا حتى يزول الجهل، ولا يعذر الإنسان أنه يستمر على جهله، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل، لا يعذر بهذا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إلى متى الجهل؟ لابد من السعي في إزالة الجهل، وهو ميسر ولله الحمد، ولو كان يحصل عليك مشقة فأنت على أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاصبر يا أخي، تحمل المشاق للوصول إلى العلماء والتلقي عنهم، ولا تشتغل بالمسائل الفرعية التي لست بحاجة إليها. إذا تعلمت وتأصلت في العلم عرفتها فيما بعد، أما أنك تنشغل بها، قال فلان وقال فلان، فلان طيب وفلان ما هو طيب، وفلان كذا، ما يصلح. الناس يعذرون بالجهل، المشركون والصوفية يعذرون بالجهل، لا، لا يعذرون بالاستمرار على الجهل، لأن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول لإزالة هذا الجهل، وأمر بالتعلم على العلماء إزالة هذا الجهل، فلا نبقى ونقول معذورون، نحن معذورون بالجهل، لا، هذا لا يجوز. بدل ما تقولون الناس يذرون بالجهل علموهم، أنتم مسؤولون عنهم، علموهم، علموهم الحق وعلموهم العلم النافع، ولا تقولوا أنهم معذورون بالجهل. هذا ما أحببت أن أقوله في هذا اللقاء، وإن كنت مقصرا غاية التقصير، ولكن حتى لو قصر الإنسان لا يعذر في أنه يبين الحق ولا يجمع بين جريمتين، جريمة التقصير وجريمة عدم البيان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه وإلى سبيله للحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم الشيخ ونفع جهلكم وجعل كلمات النافعة مفيدة. أحسن الله لكم، الأسئلة كثيرة وهذا تقديرا لعلمكم ومكانتكم ومحبتكم في القلوب، أستأذنكم في طرح بعضها. السؤال الأول يقول السائل: من استغاث بالأموات أو الغائبين، من استغاث بالأموات أو الغائبين هل يحكم عليه بالكفر عينا وبالخلود في نار جهنم؟ إن مات على ذلك علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين. وهنا سؤال مشابه له يقول: من استغاث بالأموات والغائبين وهو جاهل، ولبس عليه الصوفية أن هذا الجاهل، هل يحكم بكفره كذلك؟ ما تقرب منه. نعم يختلف صوتك وما تقرب منه. عيد السؤال الأول. لا فهمنا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: من استغاث بالأموات والغائبين فهل يحكم عليه بالكفر؟ نعم. خلود في نار جهنم إذا مات على ذلك علما أن هذا الرجل من بلاد المسلمين. يكفي من استغاث بالأموات والغائبين، هذا الشرك، هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر، يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك. فإذا لم يقبل واستمر على ما هو عليه فليس بمعذور، وإذا مات عليه فهو مشرك، فهو مشرك ومخلد في النار، لأنه ترك الحق بعدما عرفه تقليدا للآباء والأجداد ورغبة عن الحق. أما الإنسان اللي ما عنده أحد يعلمه ولا أنشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا يبين له أحد، هذا أمره إلى الله، أمره إلى الله، الله هو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى. لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وعن طلب الحق، ما ننشر هذا في الناس، وهذا ما أحذر منه من الدخول في العذر بالجهل، لا تدخلون فيه لأنه محل إجمال ومحل اشتباه، لا تفتحوا للناس باب الأعذار وما أشبه ذلك، حذروا حذروا من الشرك ومن الكفر ومن البدع، ولا تشيعوا العذر بالجهل. نعم أحسن الله إليكم. يقول الجاهل: هل يجوز محبة الكفار؟ لا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني بالمحبة والنصرة، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تنبهوا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقل أحد طلبة العلم فتوى لفضيلتكم أنه لا يجوز وضع الحذاء في أكياس الحرم لأنه يوجد مكتوب عليها حروف عرب باللغة العربية، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. يقول السائل: نقل أحد طلبة العلم فتوى لفضيلتكم أنه لا يجوز وضع الحذاء في أكياس الحرم لأنه يوجد مكتوب عليها حروف باللغة العربية، فهل هذا صحيح؟ أكياس؟ أكياس الحرم، أكياس الحذاء. ها؟ أكياس. أكياس إيش؟ في الحرم من هناك مزرعة أكياس يكون مكتوب على حروف عربية. إيش مكتوب عليه؟ والله ما أدري. إيش مكتوب على هذه الأكياس؟ ما وضح. يقول مكتوب على حروف باللغة العربية. مجرد حروف باللغة العربية؟ نعم. هذا السؤال. هذا ما هو؟ هذا سؤال مجمل لا نجيب عليه. نعم. طيب. يقول جزاكم الله خير: أتيت للعمرة ولبست، وأنا ما أذكر أنه صدر من فتوى في أكياس الحرم أبدا، ما أذكر هذا، ولكن المشكلة الآن النقل، النقل عن الناس والنقل عن طلبة العلم من غير تثبت. يقولون قال فلان وأفتى فلان، ما يكفي النقل هذا. هذا الشيخ جبل كيف الأشياء وش فيه؟ ما فيش مكتوب عن العبر. خطر ما مكتوب ايش؟ ها؟ نعتني بكم، بس مكتوب كلمة نعتني بكم. وش في هذا من المحذور؟ ما تبونهم يعتنون بكم؟ ما في شيء هذا. وانا كيف افتي به وانا ما شفت ولا عرفت. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. يقول السائل: اتيت الى العمره ولبست الاحرام ونسيت السروال داخل الاحرام وانتهيت من العمره واحلت قبل ان احلق الشعر، فما العمل جزاكم الله خيرا، وما حكم عدم تغطيه الراس؟ لا شيء عليك اذا نسيت وغطيت راسك ولا لبست شيء من المخيط، سراويل أو غيرها أو الفنيلة ناسيها ولم تذكر، إن ذكرت في أثناء الإحرام يجب عليك أن تبادر بخلع هذا الملبوس، وإن لم تذكر إلا بعد ما فرغت من العمرة أو الحج فلا شيء عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: سماحة الوالد، ما هو علاج التقصير وعدم الجد والاجتهاد في طلب العلم؟ علاج التقصير في أن تعود نفسك على طلب العلم والصبر، تصبر عليه. أول الأمر تجد مشقة وتجد ملل، لكن اصبر على هذا ثم تعتاده وتتلذذ فيه بعد ذلك ويذهب عنك الملل والكسل. أما إذا طاوعت نفسك وملت إلى الراحة والكسل فإنك لن تواصل طلب العلم. نعم. طلب العلم يحتاج إلى تعب، ما هو سهل، يحتاج إلى تعب مشقة، يحتاج إلى عناية لتفهم المسائل والسؤال عنها، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول مدة. العلم مناله صعب، لكن إذا تلذذت به وتعودت طلبه سهل عليك. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: أحاول مسابقة المؤذن على دخول المسجد وأكون أول من يدخله، ولكن يقول لي أنا مسؤول عن المسجد ولن أدعك تدخل قبلي بحجة أن المسؤول أولا عن المسجد. أحاول لو تبتعد عن الله بفضل. نعم. يقول السائل أحاول مسابقة المؤذن على دخول المسجد وأنا أكون أول من يدخله، ولكن يقول لي أنا مسؤول عن المسجد ولن أدعك تدخل قبلي بحجة أنه المسؤول. إذا فتح المسجد كل يدخل أنت وغيرك، أما قبل أن يفتح المسجد هو على مسؤولية، أما إذا فتح فليس له مسؤولية ولمن سبق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل كيف نجمع بين كلامك في عدم الانشغال بالجرح والتعديل وبين التحذير من بعض الأشخاص لكون عنده بعض المخالفات في العقيدة وفيما؟ هذا نصيحة يا أخي، هذا من باب النصيحة ما هو من باب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل خاص بعلم الإسناد برجال السند، هذا الجرح والتعديل يعرف من هو الحافظ المتقن من الذي عنده نسيان أو عنده تساهل، لأجل حفظ الحديث، لأجل حفظ الحديث. أما أن تتبين أن فلان عنده خطأ وعنده، هذا أول شيء يجب عليك أن تناصحه هو بينك وبينه، فإذا لم يقبل واستمر تحذر منه، تحذر منه، وليس هذا من الجرح والتعديل، هذا من النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للشباب، لا سيما نحن في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، فكيف يكون موقف الشاب المسلم مما يحدث في هذه الأيام، وهل له أن ينساق وراء مشاعره تجاه ما يحدث في اليوم؟ أرجو منكم التوضيح والبيان. إذا عظمت الفتن أن يعظم الحذر منها والحيطة والبعد عنها، فإذا عظمت الفتن وكثرت فإنه يجب عليك الحذر منها والابتعاد عنها، ولا تتساهل فيها تقول هذا شيء كثير ولا وعليه كثير من الناس ولا، لا يا أخي، عليك أن تبتعد عنه وأن تحذر منه ولا تنساق معه أو تتساهل فيه، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يحكم بكفر تارك الصلاة عينا، وهل تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليها؟ نعم، من فعل الكفر أو قال الكفر حكمنا عليه بالكفر، نحن ما لنا إلا الظاهر، أما القلوب ما أعلمها إلا الله، لكن نحن نحكم على الظاهر فنعامله معاملة الكفار إلا إن تاب إلى الله عز وجل، وإلا نحن نعامله بموجب قوله وبموجب فعله، إلا إن كان جاهلا ما يدري ونشأ في بلاد بعيدة عن العلم وعن المسلمين هذا يعلم أول شيء، لكن اللي مع المسلمين وعاش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم هذا ليس بمعذور، لأنه يعني بلغته الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنزيل الأحكام على الناس لكل أحد أم هي خاصة للعلماء، وما هو الضابط في تنزيل الأحكام على الناس؟ الضابط في تنزيل الأحكام على الناس أن يكون هذا على أيدي العلماء الذين يعرفون الأحكام أولا ثم يعرفون كيف ينزلون، فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، ولا تنزل الأحكام أنت على الناس وأنت لا تدري أو أنت مبتدئ في طلب العلم، هذا مرجعه إلى العلماء. لو أن واحدا جاء وتطبق في الناس وهو ما هو الطبيب، أما يضر الناس؟ أما يقتل؟ أما يجرح غير من غير فهم؟ من غير هذا في أمور الطب، فكيف في أمور العلم؟ العلم لا شك أنه مهمة عظيمة، ولا يدخل في مسائله إلا المتخصص فيه والتقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، يجمع بين العلم والتقوى، هذا هو الذي ينزل الأحكام على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى تسلسل الحوادث أو حوادث لا أول لها، وما الفرق بين الحوادث لا أول لها وبين قدم العالم، ولماذا اتهم ابن تيمية بقول هذه؟ مسائل يا إخواني، هذه مسائل بعيدة، هذه عند علماء الكلام، الشيخ الإسلام رد عليهم فيها، وأنتم ما وصلتم إلى هذا المستوى، وعافاكم الله من هذا، اتركوا هذه المسائل. يمكن هذا يسأل هالسؤال ما يعرف أنواع التوحيد ولا يعرف أنواع الشرك، بل يمكن ما يعرف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، يروح يسأل عن تسلسل الحوادث وما وقع من علماء الكلام فيها، ما له داعي يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقسم تركته على أولاده في حياته خشية أن يقع الخلاف بينهم بعد مماته؟ نعم، إذا قسمها على موجب الميراث ولم يحث مع أحد فلا بأس بذلك، إذا عدل بينهم وأعطى كل منهم ما يقابل ميراثه فهذا عدل ولا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوصف الله عز وجل بالمشرع؟ نعم، يخبر، هذا من باب الإخبار، هم من باب الوصف، يخبر عن الله بأنه هو المشرع وأن الرسول هو المبلغ عن الله، هذا من باب الإخبار، هم من باب الوصف. نعم. يقول السائل: من أعطاك مالا تشتري به أغراضا موصوفة وربحت معه، هل يكون من باب السلم أو الوكالة؟ إذا أعطاك مالا تشتري أغراض موصوفة وربحت، هذا ما هو سلم، هذه مضاربة. إذا أعطاك مالا تبيع فيه وتشتري على جزء من الربح، يقسم الربح بينك وبينه على الشرط فيما بينكما، هذه تسمى المضاربة، وهي جائزة بالإجماع أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح بينهما على ما شرطا، هذه المضاربة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا استلمت مبلغ القرض العقاري في خلال سنة وأردت أن أستفيد، يقول السائل: إذا استلمت مبلغ القرض العقاري في خلال سنة وأردت أن أستفيد منه في البناء وغيره ولم أتمكن من ذلك، فهل عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، إذا كان عندك مال تملكه يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو أنك تريده للبناء، تريده للزواج، تريده لأي حاجة، إذا كان نصابا وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، هي لين نصف بالمئة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في بلادنا ولله الحمد بدأ تدريس المنهج السلفي في المساجد، فما نصيحتكم لنا ومن هم المشايخ الذين تنصح بالرجوع إليهم في حال الفتن؟ أول شيء أنا ما أعرف بلادكم، والأمر الثاني أنا ما أعرف من فيها من العلماء، ولكن أقول اجتهدوا في طلب العلم على العلماء المعروفين، على العلماء المعروفين بالعلم والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يلبس الإحرام المخيط على صفة التنورة، هل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل يكون فيه تشبه في النساء؟ هذا لا يجوز للمسلم لأنه مخيط، وإن أفتى به بعض مشايخنا وبعض إخواننا من العلماء فهو خطأ، الإحرام ما يخاط، وإنما يلف بعضه على بعض ثم يثبت بحجام من فوقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تنصحون طالب العلم في بدايته لطالب العلم؟ كما سمعتم يختار المدرس المتقن ويقرأ عليه ما يشرحه له من الكتب. الاختيار للمدرس ما هو لك أنت، للمدرس هو اللي يختار لك الكتب التي يشرحها لك. هذا إذا كنت تقرأ قراءة في المساجد أو في الحلق، وأما إذا كنت منتظما في الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات إنك تقرأ المقررات، الكتب المقررة على المدرسين الذين يشرحون على. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير لا يجوز مطلقا، فوتوغرافي ولا رسم باليد ولا نحت الحجارة ولا بناء الصور، كل هذا ما يجوز لعموم النصوص التي تمنع من التصوير بجميع أنواعه وبأي وسيلة إلا للضرورة. إذا اضطر إلى التصوير ما للحفيظة أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة قيادة السيارة أو للأمور التي لا يستغني عنها، فهذا يجوز بقدر الضرورة فقط. أما التصوير للذكريات، تصوير للفن كما يقولون، بيع الصور، هذا كله لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ صالح حفظه الله، ما حكم من دخل في الطواف ثم قطعه ولم يكمل، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. دخل في الطواف ولم يكمل، ولم يكمله، إذا كان نافلة فلا يلزمه إكماله. أما إذا كان هذا الطواف فريضة عن حج أو عمرة أو نذر فلا بد أن يكمله، لا بد أن يكمله لأنه واجب عليه. فإذا قطعه وعاد قريبا ولم ينتقض وضوءه يكمل، وإذا ما عاد قريبا أو انتقض وضوءه يبدأ من جديد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضلة الشيخ رفع الله بعلمكم وجعلكم ذخر الإسلام والمسلمين، من كان يزكي ماله في شهر رمضان من كل عام وأراد أن يقدم الزكاة في شهر رجب لفضل هذا الشهر وكثرت حاجة الناس فيه إلى المال، أما الحكم؟ لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة عن موعدها لحاجة، هذا سبيل ذلك، تعجيل الزكاة لحاجة عارضة يجوز. نعم. يقول السائل: نحن نعمل في وقت الملك عبد العزيز في الهيئة، وفي كثير من الأحيان تركنا الصلاة ونحن في العمل، تدركنا الصلاة في العمل، فهل يجوز لنا أن نصلي مع الإمام الحرم مع العلم أن المساحة تكون فاصلة بيننا وبين الحرم، ولكننا نرى الصفوف ونسمع الصوت دون أن تكون المساحة فيها صفوف، وخاصة في صلاة الظهر والعصر؟ لا بد أن تصل الصفوف، لا بد أن تتصل الصفوف. إذا كنتم خارج الحرم فإن كان الفضاء الذي خارج الحرم مشغولا بالصفوف تصلون معهم، أما أن تصلوا من مسافة بعيدة خارج المسجد من مسافة بعيدة وتكتبون بسماع صوت الإمام أو المبلغ هذا لا يكفي. نعم. يقول السائل: ما حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين من باب الجهل ولبست عليه الصوفية في هذا الأمر؟ أجبنا عن هذا، قلنا الجهل يعذر به حتى يزول بسؤال أهل العلم أو بالتعلم، أما إذا كان في بلاد المسلمين وبين المسلمين ولم يهتم بهذا واستمر على ما هو فيه فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يتعلم وبلغته الحجة ولم يلتفت إليها. نعم. يقول السائل: يا شيخنا جزاك الله خيرا، كانت لي بعض المعاصي والذنوب ثم هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، فأرجو أن تدعو لي وبما تنصحوني. الحمد لله أن الله هداك إلى الصراط المستقيم، نسأل الله لك التثبيت، ولكن عليك بالتفقه في دين الله والتعلم. نعم. يقول السائل: نأمل منكم حفظكم الله بيان معنى الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم فأفسدا على دين المرء من الحرص والشرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث واضح أن حرص الإنسان على المال قد يهلك دينه، لأنه يأخذ الحرام ويأخذ الرشوة ويأخذ يأخذ الربا ويأخذ، لأنه يحب المال فلا يتقيد بالحلال فيهلك دينه بذلك والعياذ بالله. أو أنه يحب الرياسة، يحب الرياسة ويريد الحصول عليها بأي ثمن، ولو يقتل الناس، ولو يستعمل الكفر ويستعمل الأمور التي توصله إلى السلطة، فهذا يهلك دينه والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: ما حكم، هل حكم بغير ما أنزل الله بالاضطراد على الاستمرار في بلاد، في بعض البلاد الإسلامية، يحكم على الحاكم بالكون فيها العيري، أم لا بد من إقامة الحجة عليه، وكيف تقام الحجة عليه؟ هذه مسألة مهمة جدا، تناولها العلماء بالتفصيل، ومن أقرب من تناولها الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. تناولها وفصل فيها، فراجعوه. نعم. أحسن الله يحفظكم. يقول: هل يحسن على القارئ للقرآن الكريم أن يقرأ بأحكام التجويد، أم أن هناك تفصيل في هذه المسألة؟ أم هناك تفصيل في هذه المسألة؟ هل يحسن به أن يقرأ بالتجويد، بأحكام التجويد، أم غير ذلك؟ ما فهمت السؤال. يقول: هل يحسن، هل أو يجب، هل يجب على القارئ للقرآن الكريم أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، أم هناك تفصيل في هذه المسألة؟ يجب على القارئ أن يقرأ القرآن باللغة العربية، تعلم النحو، يلتزم بالحفظ والنصب والجزم على قواعد النحو، هذا يلزم الإنسان إذا تمكن. أما أحكام التجويد من الإدغام والغنة والقلقلة إلى آخره، هذه مكملات ليست واجبة، حصلت من غير مبالغة فهذا من المحسنات للتلاوة، وإذا لم تحصل وهو يجيد النحو، إقامة القرآن على النحو، ألا بأس بذلك، ما يأتم لعدم تعلم التجويد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة، وما هي أسباب إجابة الدعاء؟ لا شيء في القلب، أسباب الخشوع خشية الله عز وجل في القلب، وحضور القلب في الصلاة. أما إذا دخلت الصلاة وأنت زائد وغابر قلبك، هذه ما يجب الخشوع، يجب عدم استحضار عظمة الرب الذي أنت واقف بين يديه، هذا مما يضيع معه الخشوع. ومن أسباب الخشوع تجنب المشوشات، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام، عن الصلاة والإنسان احتاج إلى أن يتفرغ من البول والغائط لئلا يشغله ذلك عن الصلاة، فهذه تسبب عدم الخشوع، تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: ما القاعدة الشرعية الفقهية في حال وقوع المكلف في المنهي عن أو المحذور جهلا منه أو عمدا، خاصة فيما ترتب عليه القضاء أو الكفارة أو التوبة، وفقكم الله؟ ما فهمت السؤال. هل ما القاعدة الشرعية الفقهية في حال وقوع المكلف في المنهي عنه او المحذور منه جهلا منه او عمدا، خاصة فيما ترتب عليه القضاء او الكفارة او التوبة. وفقكم الله. هناك اشياء ما تسقط بالجهل، ما تسقط بالجهل ولا بالنسيان. حقوق المخلوقين، لو اتلفت شيء من اموال الناس، لو قتلت شخصا او جرحته، ما تقول والله انا ما دريت، انا جاهل، انا ناسي. ما يسقط حق المخلوق. اما في حق الله جل وعلا فانه قد يسقط بالجهل والنسيان. اما رؤيا لامتي الخطا والنسيان وما استفيه عليه هذا في حق الله، اما في حقوق المخلوقين فهي مضمونه على من اتلفها ولو كان جاهلا. حتى الصغير، الطفل الصغير يضمن، حتى الدابه اذا اتلفت شيئا يضمن صاحبها. فلا تظهر حقوق المخلوقين الا اذا سمحوا عنها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم بيان الصلاة في حق المسافر إذا دخل مع الجماعة. إذا دخل مع الجماعة يلزمه متابعة الإمام، حكم الإمام، ولا يقصر خلف إمام يتم، لا تصح صلاته في هذه الطريقة. حكم الإمام. نعم، هذا هو السنة، هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة يلزمه الإتمام تبعا لإمامه. نعم، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سبت أنا وزوجتي بعد سنتين من ترك الصلاة، فهل نفع العقد الجديد للزواج؟ يقول تبت، يعني يقول تارك الصلاة مدة سنتين هو زوجته ثم تاب، فهل يعقد عقد جديد؟ الله لا يراجع المحكمة، لأن العقود والنظر فيها من تبع المحال. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل العمرة في رمضان تكفر الذنوب كما تكفر في الحج؟ جزاكم الله خيرا. العمرة في رمضان فيها فضل بشرف الزمان، فيها فضل، لكن كون أنها تكون مثل الحج، لا، الحج أفضل منها، الحج أفضل منها، لكن فيها فضل، لكنه لا يبلغ فضل الحج. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الكفيرة مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟ المرأة تبقى في بيتها وتعمل، تصلح شأنها في بيتها وعند نسائها، ولا تذهب إلى الكوفيرات، هذا فيه خطر عليها، وفيه أيضا تعرض للفتنة، فتصلح شأنها في بيتها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع ما لبستها في غير بيت زوجها؟ نعم، يعني الملابس التي تبدي شيئا من عورتها كوجهها وبدنها تتستر لئلا يأتي صاحب البيت أو أولاده يطلعون عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يقلل من شأن العلم ويقول أن الدعوة أهم من العلم؟ هذا مذهب الصوفية، هذا قديم ما هو جديد، يقولون لا تشتغلوا بالعلم لأنه يشغلكم عن العبادة، والمطلوب العبادة، ولا يعلمون أن العبادة لا تصح إلا إذا كانت مبنية على العلم. أما إذا كانت العبادة مبنية على الجهل فهذا ضلال، وهذه طريقة النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، سماهم الله ضالين، وكل من سار على هذا المنهج فهو ضال. فهذا المذهب منحدر عن النصارى، فعليكم أن تحذروا منه وأن تحذروا منه. نعم. الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، وترجم بهذا الحديث الشريف. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل يجوز مد الرجلين اتجاه القبلة التي فيها مصاحف تعرض له؟ إذا كانت المصاحف قريبة من رجلين فلا يمد رجليه إليها، أما إذا كانت المصاحف بعيدة فلا بأس بذلك. أنت في شرقي المسجد والمصاحف في غربي، ما تمد رجليك؟ ماله أصل هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا تعذر علي المبيت في منى أيام التشريق، هل أبيت منزلي في مكة وهل يشترط أن يكون منزلي داخل حدود الحرم؟ يا أخي إذا تعذر عليك المبيت في منى تبيت مع الحجاج ولو كانوا خارج منها، لأنك ما تستطيع أكثر من هذا. مثل المسجد إذا ضاق بالصفوف فإنهم يصلون خارج المسجد ومن جاء يصلي معهم، مثل منى مثل المسجد إذا ضاقت وبات الناس الذين لم يجدوا مكانا باتوا خارجها متصلين بالحجاج فهذا هو الواجب. أما أن تروح البيت ولا المكيفات ولا الماء البارد وعند الثلاجات، لا لم أبحث هذا رفاهية. نعم أحسن الله إليك. تقول السائلة هل يجوز دخول الحائض هذا المسجد لطلب العلم؟ الحائض لا تدخل المسجد لا لطلب العلم ولا لغير، إلا مرورا تدخله مرورا لأخذ حاجة لا بأس، أما أن تجلس فيه فلا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وجل وعلا قال ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الجنب يدخل المسجد للمرور فقط أو لأخذ حاجة لا بأس، وكذلك الحائض تدخل المسجد لأخذ حاجة وتخرج لا بأس أو لمرور فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد وهي حائض، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك بيدك، فالمرور أو لأخذ حاجة ثم يخرج لا بأس. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز أن أخالط أهل البدع وأتكلم معهم وأفشي السلام عليهم وأن أمازحهم أم أهجرهم؟ إذا كانت البدعة لا تصل إلى حد الكفر، إنما هي كبيرة دون الكفر أو معصية، فهم لا يزالون مسلمين فتسلم عليهم، أما إذا وصلت إلى حد الكفر والشرك كعبادة غير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فلا تسلم عليهم حتى تدعوهم إلى الله وتبين لهم. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل يشهد الله أن يحبكم في الله شيخنا، السؤال هو هل يجوز الحلف بالكعبة المشرفة؟ لا يجوز الحلف بمخلوق أبدا. الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي وربي الكعبة. لا يجوز الحلف بالمخلوقات ولا بالملائكة ولا الرسل ولا الصالحين ولا غيره، حلف بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. نعم تقول السائلة امرأة فرطت وأحملت في قضاء ما عليها من صيام رمضان قبل الماضي فماذا عليها الآن؟ أحسن الله عليكم. عليها أمران، الأمر الأول القضاء هذا لا بد منه. والأمر الثاني أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم الدراسة في الخارج والدول الغير مسلمة؟ ما حكم الدراسة في الخارج والدول الغير مسلمة؟ لا تجوز إلا للضرورة. إذا كان هذا الذي تدرسه أنت بحاجة إليه ضرورية، أو المسلمون بحاجة إليه، تخصص تاجه المسلمون مع تمسكك بدينك والإقامة بقدر الدراسة مع التمسك بالدين، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا فات الإمام سجدة ولم يسجدها، فهل يكتفي بسجود السهو أم يأتي بركعة ثم يسجد؟ إذا ترك سجدة بطلت الركعة التي تركه منها، إلا إن ذكره قبل أن يدخل في الركعة الثانية. إذا ذكر ما تركه من الركعة الأولى قبل أن يدخل في الثانية فإنه يرجع ويأتيه وبما بعده. أما إذا لم يذكر إلا بعد أن شرع في الركعة الثانية، فإن الركعة التي ترك منها ركنا أو واجبا فإنها تبطل وتقوم التي تليها مقامها، ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا أدى المقيم في مكة حج التمتع، فهل عليه الهدي أم لا، على اعتبار أنه ليس من أهل مكة، أم يعتبر المقيم من أهلها؟ وهل من أدى العمرة في شهر أو شهر الحج أصبح متمتعا وجوبا ولو لم يعقد النية بالحج التمتع؟ أهل مكة حاضر المسجد الحرام هم المقيمون إقامة مستقرة في مكة، أو لا إذا تمتع ليس عليهم هدي. وأما الإقامة العارضة التي يسافر بعدها إلى أهله، هذه لا تسقط عنه هدي التمتع لأنه آفاقي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فما المقصود بهذا؟ واضح، من تركها متعمدا يعني تركها في أخرجها من وقتها، المراد بتركها أخرجها عن وقتها متعمدا، قد حبط عمله. هذا يدل على رفدة تارك الصلاة متعمدا. وهذا قول المحققين من أهل العلم، أن من ترك صلاة من الفرائض متعمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر، فعليه بالدخول في الإسلام من جديد بعد التوبة إلى الله عز وجل. هذا خطر عظيم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي ضوابط الغيبة وذكر أهل الفسق؟ ضوابط الغيبة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة وهي محرمة. ولا يقتل بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. نعم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، نريد كلمة توجيهية للمسلمين حول مذابح البوذيين إخواننا المسلمين في بورما الآن، وهي امتدادا للمذابح والتطهير العرقي لهم منذ عشرات السنين، علما بأن هناك تكتم إعلامي عالمي حيال هذه القضية. هذه المسألة ليست خاصة بالبورميين، الإسلام الآن يهاجم في كثير من بلاد المسلمين، الدول الكافرة تسلطت على المسلمين الآن، لا تريد أن تقوم لهم دولة، ولا تريد أن يكون للإسلام وجود مهما استطاع. فهم تعلمون الآن ماذا يعملون مع المسلمين، يسمون هذا بالديمقراطية، يفرضون علينا مذهبهم وحكمهم الكفري، يفرضون علينا الحكم الكفري، وهو ما يسمونه الديمقراطية والعلمانية. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا يتم نوره. فعلينا في الدعاء كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين في كل مكان أن ينصرهم الله وأن ينقذهم من عدوهم. علينا بالدعاء، لا نملك الآن غير الدعاء، ولا من عنده مقدرة، من عنده مقدرة أكثر من هذا أن يبذل ما يقدر عليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل تكرما الإجابة على هذا السؤال: شاب عليه كفارة قتل فتوفي قبل أن يكفر فأطعم عنه والده، فهل يجزي ذلك أم عليه ولي على وليه أن يصوم عنه؟ ما يجزي الإطعام كفارة القتل لأن الله لم يشرعه، إنما شرع شيئين: إما عتق فقد وإما صيام شهرين متتابعين، ولا نزيد شيء من عندنا نجعل ثالث أو الإطعام. فالصيام باقي في ذمة الميت، من أراد أن ينفع ويبرئ ذمته يصوم عنه شهرين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم لبس الملابس الضيقة للمرأة أمام النساء؟ لا يجوز لها لبس الملابس الضيقة، وماذا تستفيد من الملابس الضيقة؟ ماذا تستفيد؟ وتكون قدوة للنساء يستدين بها، تكون قدوة سيئة. تلبس الملابس الفضفاضة الواسعة الضافية غير القصيرة الساترة غير الشفافة عند النساء وعند غيرها. نعم. الله أكبر. يقول السائل: ذكر صاحب المغني أن صلاة نافلة المغرب وركعتي الفجر هي صلاة البيوت، نرجو توضيح ذلك كما نرجو أن توضح لنا على الاضطجاع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر هل هي السنة أم لا؟ نعم، صلاة النافلة في البيوت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النوافل كونها في البيوت أفضل، رواتب وغير رواتب هذا أفضل، تعمر البيوت بذكر الله، وهذا أيضا أدعى إلى الإخلاص. تعمر البيوت بطاعة الله وبذكر الله. وأما على الاضطجاع بعد ركعة الفجر، ما هو بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع بعد قيام الليل، هذا اللي يقوم الليل. إذا كنت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم الليل فإنك تضطجع قبل صلاة الفجر. وأما إذا كنت نائم كل الليل زود النوم نوم فلا حاجة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الذهاب إلى المزارات كعرفة وجبل النور وغار ثور يكون بدعة؟ ما في شك، الذهاب إلى المزارات التي لم يشرع الله ورسوله الذهاب إليها أنه بدعة، وله بدعة فقط، وسيلة إلى الشرك والتبرك بهذه الأماكن. يجب عليكم وأنتم في مكة وأنتم طلبة علم أن تحذروا الناس من هذا، وأن تنكروا هذا الشيء، وأن ترفعوا إلى المسؤولين عمن يعمل هذا الشيء ويدعمه وينشره. لا يسعكم السكوت على هذا، لا تجوز. ما في زيارات إلا زيارة المقابر، زيارة المقابر للاعتبار والدعاء للأموات هذا مشروع. وأما زيارة غير المقابر، مكة ما فيها مكان يزار، اللي عنده رغبة في الخير يجلس في المسجد الحرام، الاعتكاف في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فكيف يضيع الإنسان هذا ويروح للمزارة الغار حراء غار ثور ويروح للمشاعر؟ المشاعر ما يذهب إليها إلا وقت الحج فقط، ما يذهب إليها إلا وقت الحج، أما يذهب إليها تقربا إلى الله يعتقد أن هذا ذي فضيلة هذا بدعة، ما في شك، وسيلة إلى الشرك، لأنهم يتبركون بهذا، يتبركون بجبل عرفات، يتبركون بالجعرانة، يتبركون بالأماكن التي يذهبون إليها، لأنهم مساكين يظنون أن الذهاب إليها لأجل التبرك ولأجل أن فيها بركة. نعم. ما هم يروحون للاستطلاع، يروحون لأجل البركة ولأجل أما الذهاب إليها لأجل الاستطلاع هذا لا بأس به، لكن أخشى يشوفك واحد يقول إيه راح يزور هذا وهو طالب علم ما يدري إنك راح للاستطلاع، حسبك راح تبرك بها فيقتدي بك، عليكم بالتحذير من هذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو القدر وما معناه وما حقيقة الإيمان به، أي العقيدة الصحيحة في الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في الكتاب. المرتبة الثانية مرتبة الإيجاد، مرتبة الإيجاد، إذا أراد الله إيجاد هذا الشيء المكتوب في اللوح المحفوظ في وقته أوجده، فتؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ. المرتبة الأولى الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية المشيئة، أن تؤمن أن الله شاء إيجاد هذا الشيء في وقته وفي مكانه. مرتبة الثالثة مرتبة الإيجاد والخلق، مرتبة الإيجاد والخلق. المرتبة الرابعة مرتبة الرضا بالقضاء والقدر، ترضى بما قضى الله وقدر ولا تجزع ولا تسخط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو موقف السلفيين في سوريا تجاه ما يقع لهم من الرافضة من القتل؟ موقفهم الصبر والثبات على دينه، الثبات على دينه والاستعانة بالله على عدوه. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين دار الحرب ودار الإسلام؟ وهل البلاد التي تزعم أنها إسلامية ويحكم فيها بغير ما أنزل الله؟ ما الفرق بين دار الحرب ودار الإسلام؟ وهل البلاد دار الحرب هي دار الكفار، دار الحرب هي دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد، كفار ليس بيننا وبينهم عهد، هذه دار الحرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التصديق والإقرار القلبي؟ الفرق بين التصديق والإقرار القلبي. تصديق وإيش؟ والإقرار. تصديق والإقرار القلبي. القلبي تصديق هو الإيمان، تصديق هو الإيمان بالقلب، والإقرار أن تنطق بلسانك، أن تقضي لسانك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مقيم في مكة وسافر إلى بلدي في أشهر الحج ثم عاد إلى مكة قبل الحج. رجل مقيم في مكة وسافر إلى بلدي في أشهر الحج ثم عاد إلى مكة قبل الحج وهو ينوي حج الإفراد، فهل يجب عليه الإحرام من الميقات أم أنه ينوي عند أداء الحج من بيته حيث أنه مقيم في مكة؟ لا، إذا كان ناويا الحج يوم يقدم فهو يحرم من الميقات الذي مر به ولا يؤجل الإحرام إلى مكة. مر بالميقات قاصدا مكة وهو يريد الحج لا بد أن يحرم من الميقات، فإن تعداه فإنه يرجع ويحرم منه، وإن أحرم من دونه يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز وضع شرط جزائي في حالة عدم أداء ثمن الأرض؟ هل يجوز وضع شرط جزائي في حالة عدم سداد ثمن الأرض؟ سداد ثمن الأرض هذا ربا، زيادة الدين على أهل المدين إذا لم يسدد يزاد عليه الدين، هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي يقولون. نعم. يقول السائل: هل يجب حجر المبتدع؟ المبتدع يختلف، البدعة تختلف، منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنها ما هو معصية وليست كبيرة، فتعامل كل واحد بنوع البدعة التي هو عليها. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي في سيارتي صلاة النافلة في داخل البلد؟ لا، صلاة على المركوب هذا في السفر، أما في البلد فلا تصلي على الراحلة ولا على السيارة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: رجل دخل مكة أول مرة في عمرة، لم يكن ينوي أداء العمرة في حضور. يقول: رجل دخل مكة أول مرة في عمرة ولم يكن ينوي أداء العمرة في حال مروره بالميقات، فهل عليه شيء؟ إذا كان مر بالميقات وهو ما يريد عمرة وإنما نواها بعد ما تعدى الميقات يحرم من المكان الذي نوى منه، إلا إذا نوى وهو داخل الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. نعم، هذا في العمرة. أما الحج فيحرم من المكان الذي نوى منه ولو من مكة. نعم. أحسن الله. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إلا ما قد سلف، في قوله تعالى: تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ نعم، ما كان قبل التحريم، كان في الجاهلية كانوا ينكحون زوجات آبائهم قبل الإسلام، الله عفى عن ذلك، لكن بعد ما حرم الله ذلك لا يجوز، من استحله فهو كافر. نعم. من أفطرت في رمضان بسبب الحمل فماذا عليها؟ عليها القضاء والكفارة. إذا كان إفطارها بسبب الحمل أما هي فلا تتضرر بالحمل، إنما الذي يتضرر جنينها، فأفطرت من أجله فعليها القضاء والكفارة. أما إذا كانت أفطرت بسبب الحمل ولأنها تتضرر هي في نفسها فليس عليها إلا القضاء. نعم. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل ساحة المسجد الحرام داخلة في المسجد الحرام أم لا؟ المسجد الحرام يا أخي كل ما هو داخل الأميال هذا كله يسمى المسجد الحرام من حيث العموم، من حيث الخصوص المسجد الذي فيه الكعبة هذا لا شك أنه أفضل من بقية مساجد مكة، يعني ترى الكعبة وقريب من الكعبة هذا أفضل. نعم. أحسن الله لك. يقول: كثير من المصلين لا يسجدون على أطراف أصابعهم، هل تبطل صلاتهم؟ وإذا كان إمام المسجد هل يصلى خلفه؟ إذا كان له عذر ما يقدر يضع رجله ولا أصابع رجله ما يضعها على الأرض لعذر هذا معذور، يقول: الله ما استطعته، ولا يصلى خلفه وإن كان معذورا لأنه ناقص، لأن صلاته ناقصة، عاجز عن ركن، إذا عاجز عن ركن أن يصلى خلفه وإن كان هو في نفسه معذورا ويصلي على حسب حاله. أما إذا كان يستطيع وضع رجله على الأرض في السجود ولم يضعها في كل السجود فإن ركعته سجدته باطلة. أحسن الله يكون. يقول السائل: ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع ترع نعال وهو راكع انتظر حتى يدرك الداخل الصلاة؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع إلى أن لا يسمع وقع قدم، لا يسمع وقع قدم، ينتظر في ركوعه للداخله. وهذا نعم مستحب، إذا لم يشق على المأمومين فإنه مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأجير السيارات لأجر معلوم؟ لأجر معلوم ثم ما بقي يكون المستأجر. هل يجوز؟ هل يجوز التأجير السيارات لأجر معلوم ثم ما بقي للمستأجر؟ إيش ما بقي؟ ما السيارة يعني؟ ما أدري إيش السؤال. أي هلا بيع بنية تمليك هذا لا يجوز. البيع بنية التمليك لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين، عقد إجارة وعقد بيع، والبيع مجهول، ما يدرى عن السيارة ماذا تؤول إليه، وهذا بيع معلق على مستقبل وعلى مجهول، ألا يصح هذا؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز تحويل العملة بعملة أخرى في دولة أخرى؟ لا بد من التقابض، هذا صرف، والصرف صرف نقد بنقد، صرف هو بيع النقد بالنقد من جنسه أو من غير جنسه، هذا يسمى صرف. فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض. نعم. يقول السائل: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ لمن لا يعتقد فيها، من كان يعتقد فيها أن فيها فضل هذا لا يجوز. أما من كان قصد عد التسبيحات فقط ولا يعتقد أن فيها فضيلة فلا بأس به. نعم. يقول السائل: أنا أعطي رجل، يقول أنا أعطي رجل هنا 100 ريال مثلا، ثم هو يتصل بصاحبه في الجزائر لكي يأخذها بما يساوي قدرها. هذه المسألة اللي مرت ما يجوز، هذا تأخير القبض ما يجوز. إن كانت تشتري العملة التي تريد في بلدك تروحها مع واحد أو ترسلها حوالة مع البنك، تشتريها هنا وتروح إما مع شخص أو عن طريق البنك تحويل. أما أنك تسلم العملة هنا وعوضها يسلم في بلد آخر فهذا لا يجوز، لأنه قبل تفرق قبل القبض. نعم. ما هي نصيحتكم؟ يقول السائل: ما هي نصيحتكم لنا ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك؟ أن تسألوا الله أن يبلغكم إياه وأن تستقبلوه للتوبة والفرح والسرور، وأن تستغلوه بطاعة الله عز وجل. نعم. ما هي نصيحتكم من قال أنه من أهل الجنة؟ لا يجزم الإنسان له ولا لغيره أنه من أهل الجنة، لكن يرجو الله، يرجو الله، ولا ما يجزم لأحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشهد له الرسول بذلك فإنه يرجى له الجنة ويخاف عليه من النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء السيارات بالتقسيط من بعض البنوك علما بأن البنك يتعاقد مع بنك معين لتأخذ السيارات منه؟ إذا كانت السيارة في ملك البنك قبل أن تشتريها منه يملكها واشتريتها منه فلا بأس، أما إذا كان لا يملكها وإنما تتعاقد معه ثم هو يذهب ويشتريها لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يأتيني فيسألني البيع ليس عندي ثم أذهب أشتريه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم الوقت شيخ. نعم بارك الله فيك شيخ. هل الأذان ثلاث؟ إيه يبقى يقول يريد منكم الشيخ شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقه في الدين. نعم الفقه في الدين هو الفهم، الفهم في دين الله. إذا وفق الإنسان الفهم في دين الله فقد أراد الله به خيرا، ومن لم يفقهه دليل على أن الله أراد به شرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في فضيلة التفقه في دين الله عز وجل. نعم بارك الله فيكم ونفع بكم وجعلكم مباركا كما كنت وجزاكم الله عنا وعن طلبة خيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.